في صلاة العشاء، في صلاة العشاء تفضلت وقلت نحن يعني نعتبرها جلسة علم ولا نخرج إلى الصلاة، مع أنه الحديث الذي نعرفه نعم أنه من عذر يعني خوف أو مرض، كيف يعني تعدى هذا إلى موضوع جلسة العلم؟ وهذا استنباط واتباع علماء الحديث اللي كانوا في جلسه حضرت من صلاة الظهر، وكان فيه انتباه العلم أحمد علي بن المهمين وغيره في الغاية، فتذكر صلاة الظهر. نعم. أجاب الإمام أحمد رحمه الله بأن نحن أهم عبادة، وبفقه كائنا، وهذا الذي بدأ لنا أخيرا أن الجلسة العلمية التي يعني ينقض الاجتماع بقطعة يعتبر عذرا في عدم الذهاب إلى المسجد. هذه من المسائل التي هو ليس يوجد عليها نص، ولا يستطيع عامة الناس أن يفهموها فضلاً عن أن يقولوا بها. هنا يأتي النص القرآن المفسر على ذكر كل ما تعلمون. مشكلتنا اليوم كمان جملة مشاكل أن توهم الشباب الناشئ اليوم على البصيرة على كتاب السنة، بتوهموا أن كل مسألة في عليها دليل مفصل عليها تفصيل. في واحد من الإخوان يمكن أن يكون يفهم معنا الصباح أول ما يسأل كذا وكذا وما الدليل كذا وكذا وما الدليل، هذا أحد المشكلة. لكن لما بيسألني الهاتف هذا أسلوبه، لكن لما بيسألني وجه لوجه مو هذا أسلوبه. فملاحظ أنا بعطي جواب طبعا، لكن الدليل مش مثل ما بتصوره، الدليل أنا بفهمه بحكي له يا لكن ما أدري ما هو الدليل. يعني بقدر أقول من بدع العصر الحاضر خلق نسوان طلب الدليل، ورأيكم أنتم ما شاء الله سبب إحنا تعلمنا من الصغر أن نطالب يعني بل لا، تعلمتوا أن تطالبوا لكن علمتوا أن تمشوا على بصيرة وكل مسألة تعرفوا دليل، لكن هو أنه يوجه كل سؤال مقرونا وما الدليل يلفظ يعني أن يطالب وأنا شو عم أحكي أنا مثلا إذا أجبتك بسؤالنا السابق إذا سألتني شو الدليل بذكر لك هذه حديث الأخير، لكن أنت بتقولي شو الدليل بعد ما بذكر لك أنه قضية كذا وكذا، شايف شو؟ لكن أنت واجبك كسائل لأهل العلم أن تسأل، مش انك تقرر السؤال بطلب دليل، لانه كثير من المسائل انا الان يعني اعرف نفسي تماما انه ما درست انا علم الفرائض، عندي رؤوس اخلاق، لكن لو عرضت امامي مساله شبكه وسالت فيها عالم غير عظم الخمالي بفهم انه هذا تطلع له ربع هذا تطلع له ربع، لكن لو سألت شو الدليل عضيع لأنه ما لي أش قسمة الجدول كله جدول قسمة كله مثلا فقط في شيء في على النص صريح في كتاب السنة والشعر القرآن في على النص صريح طالب العلم عليه بيسأل، إذا صار في قلبه شك غير في الجواب من فضلك شو الدليل. السلف كانوا إذا سئلوا هذا السؤال الذي نحن الآن من قيله أنه يجوز أو لا يجوز، وقع كذا وكذا، شو رأيك؟ يؤتي الرأي ثم يختم كلامه ويقول أي أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الناس. بمعنى ما في عنده دليل صريح في الموضوع، هذا اجتهاد استنباط منه. مين يقدر يشارك السائل؟ السائل أكثر الناس لا يعلمون في المصلى. لذلك هي الآن احنا في طفرة، في قفز، يعني بدل ما يقع على السلامة يقع في الهوة لولا الضوابط هذه والكرامات والبريكات وما شابه ذلك. وأن الناس الآن في خطر، ومن الخطورة أنه ظهر في المجتمع الآن أنه واحد مو فاهم من جيب إذا أنا رأيك ما كانت هذه الظاهرة أبدا. ليش ما كانت؟ لأن أهل العلم كانوا مميزين وعقولهم، وكانوا يتبعوا الآباء والأجداد اللي درسوا عليهم. الآن صار إيش؟ رد الفعل الواحد، صار كل واحد يقول أنا وأنا في المنزل. أنت عارف ما تعرف شرائح الناس، قطعا حديث إلى آخره. خلاصة القول أن هذه المسألة نفي عليها نص طبعا، ظاهر النصوص خلافها، لكن هذا شيء منقدح في قلب العالم الفقيه الورع التقي، أيرى أن هذا القسم الآن هو إيش مقدم على ذاك الاجتماع الذي سيكون. لعلك تذكر الحديث مثلا لا ندري لما كان الإمام حضر الأمة عبد الله بن عباس كان عم يخطب وده تقول بعد العصر ما أذكر الآن خطبة المغرب، المهم استمرت الخطبة لبعد المغرب، بدأت أصوات تخرج من المجلس، صلاة قال له ويحك هذا الأسلوب اللي استعملناه اليوم، أعوذ بالله هذا متشدي وعلى الكلام وإلى آخره، نسينا السلف. لذلك قلنا كل شيء نايم، كل شيء لطيف، هل نعم هي الصلاة التسليم مثل هذا المثل أمر ما كان كما أن سابقا صار شمس صار جمع ما بيصلي لأنه ما كان ولا كان في سوية إلا ما بيصلي هلا يسوي بده يقتل بده يذبح في الصين ويرجع في البلد وإن كنت لما كان مثل الشكل إن كان أنك تعوجه قومه إلى آخره هم أصوات هنا وهناك صلاة قبل ويحك أتعلمون الصلاة؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بغير سفيان، فهو قدر الوضع اللي عايش فيه وأوجد لنفسه رخصة أنه لو فاتت صلاة الجماعة أنا ليش ما بين صلاتين، صلاة المغرب صلاة المغرب، يا ترى تقدير الوضع تقويمه هل يستطيع الجمهور اللي يعني عم يسمع هذا الفيلم يستطيع؟ لذلك العدل في التفكير نحن بحاجة اليوم الحقيقة ما نفقد ودائما نتذكره ونتذكر في الجملة أو ربنا عز وجل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ماذا نفكر في هذه الآية؟ الشباب دخلنا غرور، دخلنا غرور، أي هل يسوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ أنا الذين يعلمون، فإذا ليش تقدر في أعلى منه؟ يعني مثل ما بحكي لكم أحيانا بمناسبة صلاة الجماعة الثانية أنه أنا كنت طالب علم طويل العلم حديث السن يسمى طول شاربي كما يقال، قام اشتريت الدكان أدن قوم صدمة لنا احترش بالآخر نرش بالجنوب بركي فاتح الصلاة لنا اكتشوف جماعة ثانية ما من مسائلنا بركي هذا يكون حديث نفسي بركي مسائلنا طيب انت ما عندي وقت نفسها انت طالب علم هذا حديث شخصي طالب علم وعلى هذا تخلص الجماعة مش أصحاب في يدي لكن لما علم أنه هذه الجماعة ثانية الصلاة في الله ولها الأيام الحساسية ويصلي ويعتقد يصلي المهم يعني تربية للذنب حول تصفية تربية الهيئة مع المدينة ربي مين جو ربي نحن شديد لا كنت أقول حثالي حثالي القرون كلها في عدم التصفية وعدم التربية مين لم يوجد التربية يعني حتى يعود المسلمون جميعا عالمهم جاهلهم فقيرهم قوميهم لأغنيهم كما كان الأمر هو يحتاج باعتبار أنه بناء يحتاج إلى سنين أكثر من سنين الخراب لأنه خراب سائق فما بالك إذا كانت هذه السنين قرون قرون في تخريب قديش بدنا نحن نعمل نحن نعبرون الناس من قضية قضية فقط فقط ذلك عم نشوف المدارس عم نخرج أشرار ما نخرج شباب صالح وإذا يكون هذا المرحي مبني كمان في السيارة سيد سبحان الله من أمور ممان شبين هيك مرة الله بجنب السيارة إيه يمكن لما صلينا الظهر والعصر إيه الله الملك الوطن عم يتغنى يعني هو ماشي الله الوطن الملي وصار بقى سؤال من هذا الشرك والعيش من الشرك طبعا أقولنا أن هذا الشرك قال أحدهم طيب إذا قال الله ثم الوطن ثم الملي يعني هذا طبعا ظاهريا خرج عن كل شركة الناس أيضا لا يجوز لأنه ما في وطن في الإسلام وبعدين ذكر الملي يكفي ذكره مع الله عز وجل وبدون ما يقال الله الملك فليقل الله ثم الملك أنا ملك هذا توقيت ثم الخليفة والله ما يجب هذا لأنه خليفة يحكم من الله وكذا يعني مش كتبنا مشكلية مسترينتنا في البيت الآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.